يقول رحمه الله: والاستطاعة شرط للوجوب دون الإجزاء. استطاعة يعني القدرة شرط للوجوب دون الإجزاء. فلو قدر أن مريضا لا يجب عليه الحج، حج فحجه صحيح ويجزئه، يجزئ عن حجة الإسلام إذا كان بالغا عاقلا. إذن الوجوب، الوجوب شرط لماذا؟ القصد الاستطاعة شرط للوجوب دون الإجزاء، دون الإجزاء. فمن سقط عنه وجوب الحج، من سقط عنه وجوب الحج لعدم استطاعته وعدم قدرته وحج، فإن حجه ذلك يسقط عنه الفريضة. هل لذلك نظير؟ نقول نعم. المريض الذي يباح له الفطر لو صام أجزأ عنه، كذلك المريض الذي يسقط عنه وجوب الجمعة، مريض سقط عنه وجوب الجمعة لو حضرها أجزأ. ولهذا قال الفقهاء رحمه الله: إن حضرها من سقطت عنه، حضرها من سقطت عنه أجزأته عن الظهر، تجزئ عن الظهر. قال رحمه الله تعالى: فمن ثملت له الشروط، يعني السابقة وهي الإسلام والبلوغ والعقل والحرية والاستطاعة، وجب عليه السعي. إذن شروط وجوب الحج خمسة: الإسلام والعقل والبلوغ والحرية والاستطاعة. جمعها بعضهم وهو الشيخ عثمان بن قائد النجدي رحمه الله في بيتين، قال رحمه الله: الحج والعمرة واجبان، الحج والعمرة واجبان في العمر مرة بلا تواني، بشرط إسلام كذا حرية، عقل بلوغ، قدرة جلية. واضح؟ الحج والعمرة واجبان في العمر مرة بلا تواني، بشرط إسلام كذا حرية، عقل، ويجوز عقل، عقل عقل بلوغ، قدرة جلية. يقول: على الفور لما تقدم من أن الواجبات على الفور. قال: ويأثم إن أخره بلا عذر، لقوله عليه الصلاة والسلام: تعجلوا إلى الحج عن الفريضة، فإن أحدكم لا يدري ما يعرض له، رواه أحمد. ثم قال مبتدأ الدرس: قال: فإن زال الرق بأن عتق العبد محرما، وزال الجنون بأن أفاق المجنون، وأحرم إن لم يكن محرما، وزال الصبا بأن بلغ الصغير وهو محرم في الحج، إلى آخره. إذا حصل ذلك في عرفة زال الرق. مثال ذلك: عبد أحرم وفي أثناء إحرامه في الوقوف بعرفة أعتقه سيده، فإن حجه يصح فرضا ويجزئه عن حجة الإسلام وعن عمرته إذا كان قارنا أو متمتعا. مفهوم المثال؟ عبد حج وفي أثناء الوقوف بعرفة وفي عرفة أعتقه سيده رجاء أن يعتقه الله عز وجل من النار، فيصح حجه فرضا. ولهذا قال: بأن عتق العبد محرما. قال: وزال الجنون بأن أفاق المجنون، وأحرم إن لم يكن محرما. يفهم من قوله بأن أفاق وأحرم إن لم يكن محرما أنه يتصور الإحرام مع الجنون، وليس كذلك. فهذه المسألة مفروضة، يعني مسألة المجنون، فيما لو أحرم عاقلا ثم جن، أحرم عاقلا ثم جن. هذا مثل رجل أحرم وبعد أن أحرم وتلبس بالإحرام جن، أصابه الجنون، صلى الله عليه وسلم، فأفاق في عرفة، فإن حجه يصح فرضا. طيب، قال: وأحرم إن لم يكن محرما، يعني إذا كان قد أحرمه مجنون فإن إحرامه الأول لاغي. فعندنا الآن صورتان: صورة أحرم عاقلا ثم جن، والصورة الثانية أحرم مجنونا ثم أفاق. في الصورة الثانية يجب عليه إعادة الإحرام لعدم صحته من المجنون. قال: وزال الصبا بأن بلغ الصغير وهو محرم. بلغ الصغير، إذا قال قائل: زوال الرق وزوال العبودية متصور، لكن كيف يتصور أن يزول الصبا؟ يقول: متصور، إما بأن ينام في عرفة ويحترم، وإما بأن تكون ولادته مضبوطة بالسن فيتم له 15 سنة وهو واقف في عرفة. طيب، هاتان علامتان: هل يمكن الإنبات؟ ينبت بعرفة؟ نعم، لا يمكن. بالنسبة للمرأة أيضا تتصور، بالنسبة للسن وبالنسبة للإنزال وبالنسبة للحيض أيضا. نعم. يقول: وزال نعم بأن بلغ الصغير وهم في الحج بعرفة قبل الدفع منها أو بعده إن عاد فوقف في وقته. فإذا حصلت هذه الأمور الثلاثة: زوال الرق وزوال الجنون وزوال الصبا في الحج بعرفة، فإن الحج يصح فريضة. طيب إذا قدرنا أنه خرج من عرفة يعني وقف بعرفة ودفع منها ثم زال الرق وزال الجنون وزال الصبا، فما الحكم؟ قال الفقهاء رحمه الله يلزمه العود، يلزمه العود إن أمكنه، يلزمه العود إن أمكنه. لماذا؟ لأن الحج واجب على الفور. فهذا مثلا صبي دفع من عرفة، دفع من عرفة وفي مزدلفة نام بعد صلاة العشاء ثم احتلم، وأمكنه أن يذهب إلى عرفة ويقف بها لأن وقت الوقوف لا زال باقيا، فيجب عليه في هذه الحال، يجب عليه لوجوب الحج على الفور. طيب إذا حصل ذلك منه بعد فوات وقت الوقوف، إذا حصل منه ذلك بعد فوات وقت الوقوف يصح فرضا؟ لا يصح فرضا. وعلى هذا نقول الصبي ونحوه له ثلاث حالات. الحالة الأولى أن يزول الرق والجنون والصبا في عرفة، في أثناء وقوفه بعرفة، فيصح حجه فرضا. الحالة الثانية أن يزول ذلك بعد وقت الوقوف، بعد وقت الوقوف فلا يصح فرضا، فيصح فرضا. لكن بالنسبة للعبد لا يصح فرضا، لكن بالنسبة للمجنون لا يصح أيضا كما سيأتي. طيب الحالة الثالثة أن يزول ذلك بعد الوقوف في وقته، يزول ذلك بعد أن يزول ذلك وقت الوقوف بعرفة بعد دفعه من عرفة، فيلزمه ماذا؟ العود. إذن الأحوال ثلاثة: الحالة الأولى أن يزول ذلك أثناء وقوفه في عرفة فيصح فرضا، الحالة الثانية أن يزول ذلك بعد فوات وقت الوقوف فيكون نفلا، الحالة الثالثة أن يزول ذلك بعد الدفع في وقت الوقوف، ففي هذا الحال يلزمه العود والرجوع، عود والرجوع، ويجزئ عن حجة الإسلام. وعوده ورجوعه في هذا الحال واجب. لماذا كان واجبا؟ لوجوب الحج على الفور. يقول رحمه الله: وهو محرم في الحج وهو بعرفة قبل الدفع منها أو بعده إن عاد فوقف في وقته. قال: ولم يكن استدراك، قال: ولم يكن سعى بعد طواف القدوم. فإن كان سعى بعد طواف القدوم كما لو كان مفردا أو قارنا فلا يجزئ حتى لو حصل البلوغ في عرفة أو حصل العتق في عرفة أو زال الجنون في عرفة لما سيأتي. إذن هذا مشروط بماذا؟ يعني لو زال الصبا في عرفة أو زال الجنون أو عتق العبد في عرفة يجزئه عن حجة الإسلام ويقع فرضا، بشرط أن لا يكون قد سعى. فإن كان قد سعى مع طواف القدوم لا يجزئه كما سيأتي في التعليل. قال: وفي أن وجد ذلك في إحرام العمرة قبل طوافها، قبل طوافها صح الحج أو العمرة فيما ذكر فرضا. إذن في الحج متى؟ في وقت الوقوف، وفي العمرة في الطواف. لماذا كان في الحج في عرفة وفي العمرة في الطواف؟ نقول: أما بالنسبة للحج فلأن الوقوف بعرفة ركن الحج الأعظم، قال النبي صلى الله عليه وسلم: الحج عرفة. وأما بالنسبة للعمرة فأيضا لأن الطواف بالبيت ركن، فإذا شرع في الطواف فقد شرع في المقصود، فهو كما لو أحرم بالصلاة لا يمكن أن يقلب النية في أثنائها. يقول: فيجزئه عن حجة الإسلام وعمرته. قال: ويعتد بإحرام ووقوف موجودين إذن، يعني حال الجنون إذا كان في عرفة وحال الصبا وحال الرق. قال: وما قبله تطوع لم ينقلب فرضا. إذن الآن إذا حكمنا بصحة حج الصبي إذا بلغ في عرفة وصحة حج العبد إذا عتق وصحة حج المجنون إذا أفاق، ما عمله من أعمال قبل إحرامه هل يثاب عليه ثواب فرض أو ثواب نفل؟ قال بعض العلماء: إنه يثاب عليه ثواب فريضة، فينسحب الحكم على ما تقدم، ينسحب الحكم على ما تقدم. فإذا بلغ هذا الصبي قلنا هذه حجة الإسلام، فالأفعال التي فعلها قبل يثاب عليها ثواب الفريضة، فينسحب الحكم على ما قبل. وهذا ما يسمى عند المال والاقتصاد أثر الرجعي، كذا يثاب بأثر الرجعي. وقال بعض العلماء: إن ما قبله تطوع، لا ينقلب فرضا، فإحرامه يثاب عليه ثواب تطوع لا ثواب فريضة. هل لهذه المسألة نظير؟ نقول نعم لها نظير. نظيرها لو أنشأ النفل بنية من أثناء النهار، بنية من النهار، يصح أو لا؟ يصح، يصح إنشاء النفل بنية من النهار. إذا أنشأ هل يثاب على صيامه ثواب يوم كامل أو من حين النية؟ إنسان مثلا لما زالت الشمس قال نويت الصيام ولم يفعل ما ينافي الصيام قبل ذلك، قلنا يصح لقول النبي عليه الصلاة والسلام إني إذن صائم. إذا صححنا صومه هل نقول يثاب على هذا الصيام ثواب يوم كامل لأن الصيام الشرعي من طلوع الفجر إلى غروب الشمس لا يتبعض، أو إنما يثاب من نيته فقط؟ في خلاف من العلماء من قال إنه يثاب ثواب يوم كامل لأنه يلزم من تصحيح الصوم أن يثاب على ذلك من الفجر، من طلوع الفجر، لأن الصيام لا يتبعض، لا يصح صيام نصف يوم، فإما أن يصحح صومه وإما أن يبطل صومه. ومن العلماء من قال إنه إنما يثاب من النية لقول النبي صلى الله عليه وسلم إني إذن صائم، ولقوله عليه الصلاة والسلام إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى، وهذا لم ينوي إلا في هذا الوقت فلا يثاب على أمر لم ينوي، وهذا هو الأقرب، الأقرب أنه إنما يثاب من النية. طيب، وهنا يقول في مسألة وما قبله تطوع لم ينقلب فرضا، وقال بعضهم ينعقد موقوفا، ينعقد موقوفا بحيث أنه لو حج وفي ظنه أنه يبلغ، أو عبد في ظنه أنه يعتق أو ما أشبه ذلك، فإنه يجزئه. نعم، إذن الآن لدينا إيش بالنسبة لمسألة الثواب؟ قولان، قول إن أنما قبل ذلك يثاب ثواب فريضة، والقول الثاني أنه يثاب ثواب تطوع، والأقرب الثاني أنه يثاب على ذلك ثواب تطوع، وهو المذهب. ولهذا قال وما قبله تطوع لم ينقلب فرضا موقوفا، يعني ننظر إن عتق العبد أثيب ثواب فريضة، وإلا فلا. إن بلغ الصبي أثيب ثواب فريضة، يعني أن وقوفه الآن يعني إحرامه، ما نقول حينما يحرم إحرامه يثاب ثواب فريضة أو ثواب نافلة، نقول موقوف، يعني يتبين فيما بعد هذا الموقوف. قال فإن زال الرق انقلب فرضا، هذا معنى ينقلب موقوف، انقلب فرضا. فإن كان الصغير أو القن سعى بعد طواف القدوم قبل الوقوف لم يجزئه، هذا مفهوم قوله ولم يكن سعى بعد طواف القدوم. قال فإن كان الصغير أو القن سعى بعد طواف القدوم قبل الوقوف لم يجزه الحج ولو أعاد. لماذا؟ علل، قال لأنه لا يشرع مجاوزة عدده، يعني السعي، ولا تكراره، لا يكرر السعي، ولهذا لا يتطوع بالسعي بخلاف الطواف. قال بخلاف الوقوف فإنه لا قدر له محدود وتشرع استدامته. كأن المؤلف رحمه الله أجاب عن سؤال مقدر. الآن فهمنا أن الصبي إذا بلغ في عرفة صح فرضا، فإن بلغ بعد دفعه من عرفة في وقته وجب عليه الرجوع ويجزئ. طيب، إذا كان قد سعى لماذا لا نقول يعيد السعي كما أعاد الطواف؟ فرق المؤلف بينهما بأن السعي لا تشرع مجاوزة عدده ولا تكرار، لا يكرر السعي، ولهذا لا يتطوع بالسعي مفردا، بخلاف الوقوف بعرفة فإنه ليس له قدر محدود، أقله ولو لحظة، وأيضا تشرع استدامته، يعني استمرار فيه. وذهب بعض أهل العلم رحمهم الله وهو القول الثاني في المسألة أنه يجزئه عن حجة الإسلام ولو كان قد سعى مع طواف القدوم، وهذا القول هو الصحيح في هذه المسألة. إذا نقول الصبي إذا بلغ في عرفة أو بعد الدفع في وقته وعاد أجزأه ذلك عن حجة الإسلام ولو كان قد سعى قبل ذلك. لماذا؟ لأنه أدرك ركن الحج الأعظم في حال يصح منه الحج فرضا. ثم قال المؤلف رحمه الله قال وكذا إن بلغ أو عتق في أثناء طواف العمرة لم يجزه ولو أعاده، لم يجزه ولو أعاده، يعني لو بلغ في أثناء طواف العمرة. وهذا لا يتصور يعني بلوغه في أثناء طواف العمرة على المذهب إلا بالسن، السن كذا أو لا يمكن بغير السن نام، أي ما يصح إذا نام على المذهب ما يصح، لأنه إذا نام انتقض وضوءه. أي بس هذا ما يحكم به لأن لابد يكون عن شهوة. أقول لا يتصور إلا بالسن فقط، إلا بالسن. وهذا إذا كان يعرف أنه يبلغ بالسن يؤخر قليلا، إذا كان يعرف أنه يبلغ الساعة 12 لا يطوف 12 إلا ربع، يؤخر ربع ساعة حتى يقع طوافه فريضة. يقول وكذا إن بلغ أو عتق في أثناء الطواف لم يجزه ولو أعاده، لما قال المؤلف ولو أعاده لأن هناك فرقا بين الطواف وبين السعي، فالطواف يشرع تكراره وتشرع إعادته. طيب يقول ولو أعاده، وذهب بعض العلماء إلى طرد المسألة وقالوا إنه يجزئه في هذه الحال، إنه إذا بلغ في أثناء الطواف فإنه يجزئه ويقع فريضة، وهذا القول أقرب إلى الصواب. ثم قال المؤلف رحمه الله ويصح فعلهما أي الحج والعمرة من الصبي يصح، ولكن لا يجب عليه كما سبق. يقول من الصبي نفلا لحديث ابن عباس أن امرأة رفعت إلى النبي صلى الله عليه وسلم صبيا فقالت ألي هذا حج؟ قال نعم، فأثبت النبي صلى الله عليه وسلم له حجا، أثبت له حجا. وهذا الحديث استدل به على صحة حج الصبي وعلى أن الحج لا يجب على الصبي لقول ألي هذا حج. وفي فائدة أخرى أيضا ستأتينا إن شاء الله تعالى في مسألة حمل الصبي أثناء الطواف، هل يشترط أن تكون الكعبة عن يساره أو لا؟ هذه مسألة مهمة والناس واقعون فيها، يعني الآن كثير من الذين يحملون الصبيان تجد أن وجه الصبي يكون إلى وجه الحامل بحيث تكون الكعبة عن يمينه كأنه يرجع القهقرة الصبي، فهل يصح طوافه في مثل هذه الحال أو لا؟ يأتي البحث فيها إن شاء الله تعالى. قال ويحرم الولي في مال عمن لم يميز. طيب هنا مسائل، المسألة الأولى عرفنا أن حج الصبي، يعني هنا مسائل تتعلق بحج الصبي. المسألة الأولى صحة حج الصبي، يصح لهذا الحديث. ثانيا لمن يكون ثواب هذا الحج؟ نقول ثواب حجه له لقول النبي عليه الصلاة والسلام ولك أجر، ولم يقل ولك أجره. وأما الحديث الوارد ثواب، وأما الحديث المروي ثواب حج الصبي لوالديه، فهذا الحديث ضعيف، بل ذكر بعضهم أنه موضوع. ثالثا إذا قلنا بصحة حج الصبي فهل يلزمه مقتضى الإحرام؟ يعني هل يلزم الصبي مقتضى الإحرام من وجوب تجنيبه محظورات الإحرام، وأنه إذا فعل محظورا من المحظورات لزمه ما في هذا المحظور من الفدية أو لا؟ جمهور العلماء رحمهم الله على أنه يلزم، فيجب على وليه أن يجنبه محظورات الإحرام، وإذا قدر أنه فعل محظورا من محظورات الإحرام لزمه ما يلزم البالغ، لزمه ما يلزم البالغ من هذا المحظور، واضح؟ لزمه ما يلزم البالغ. وذهب بعض أهل العلم وهو مذهب أبي حنيفة وأصحابه ومال إليه ابن مفلح رحمه الله في الفروع إلى أن الصبي لا يلزمه أو لا يلزم بما يترتب على محظورات الإحرام، أن الصبي لا يلزمه مقتضى الإحرام، فيجوز أن يرفض الإحرام فيرتفض الإحرام برفضه، وإذا فعل محظورا لم يلزمه ما يترتب عليه. فمثلا صبي أحرم ثم بدا له أن يرفض الإحرام قال هونت، فله ذلك. أو أحرم ومضى في إحرامه لكن فعل محظورا من محظورات الإحرام فلا يلزمه ما يترتب على هذا المحظور. لماذا؟ قالوا لأنه غير مكلف، والفدية في محظورات الإحرام كفارة، والكفارة إيش؟ تكون ساترة للذنب، والصبي لا ذنب لا ذنب عليه. وهذا القول هو الصحيح أن الصبي إذا أحرم لا يلزمه مقتضى الإحرام، ولو فعل محظورا من محظورات الإحرام لم يلزمه شيء، لم يلزمه شيء لأنه غير مكلف. وفي هذا القول أيضا توسعة للناس. طيب، مسألة رابعة، إذا قلنا باشتراط يعني تتعلق بمسألة الصبي، إذا قلنا باشتراط الطهارة في الطواف، إذا قلنا باشتراط الطهارة في الطواف فإنه يستثنى من ذلك على المذهب الصبي غير المميز، قالوا يصح طوافه ولو كان على غير طهارة لعدم صحة الوضوء منه، لأن الوضوء لابد فيه من نية، والنية تتصور من الصبي أو لا؟ لا. يعني هل يصح وضوء الصبي غير المميز؟ لا يصح، لأن الوضوء عبادة والعبادة لابد فيها من نية، فإذا لم تكن منه نية لم يصح وضوءه. ومع ذلك استثنى الفقهاء رحمهم الله هذا، وقالوا إن من شروط صحة الطواف الطهارة إلا الصبي غير المميز لعدم صحة الوضوء من لعدم صحة الوضوء منه. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.